بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا لسه في الفصل الثاني من المقدمة، توافق الوحدانية الجامعة مع وحدانية الله، ووقفنا عند الكلام اللي بيقوله ديكارت. فقال ديكارت مثلا: الله هو الجوهر الحقيقي. وطبعا الكلام ده المدخل الى الفلسفة. طبعا احنا علقنا المرة اللي فاتت على استخدامه لكلمة جوهر، وقلنا ان كلمة جوهر معناها فعلا المادة او الكيان، التكوين، الوجود. لكن لما نيجي نقول جوهر واقنوم بنفرق ما بين الاتنين، وبنقول ان الاقنوم ليها علاقة بالكائن نفسه او الشخص نفسه اللي هو الكائن الحقيقي اللي له شخصياته الخاصة به وله ارادة. لكن الجوهر ده شيء عام مشترك ما بين كل اللي من نفس الجوهر ده او من نفس النوع ده، زي ما نقول الانسانية، كل الناس من جوهر الإنسانية، لحم وعظام وعصب وهكذا، والكلام ده كله كل الناس مشتركين في ده. لكن لما أقول محمد يبقى أنا أقصد شخص بعينه أو إنسان بعينه من هذا الجوهر. طيب طبعا لما هنا بيقول الله هو الجوهر الحقيقي، ده كلام فلسفي ويعني غير ممكن تكون الصياغة مش كويسة. ممكن يقصد ان الله هو الجوهر الحق او كده، او الوجود الحقيقي، لكن ده تعبير اقرب الى وحدة الوجود. ان هو عاوز يقول ان الجوهر الحقيقي هو الله او المادة، مش المقصود بقى المادة. يعني لما نتكلم عن الله ما نقولش مادة، لكن نقول مثلا وجود الله وكيان الله عز وجل، حقيقة وجوده. عاوز يقول هو الوجود الحقيقي، كأنه لا يوجد في الوجود إلا الله. وده كفر، لأن احنا موجودين حقيقة. اللي بيقولوا بوحدة الوجود بيعتقدوا بأن احنا داخل الله عز وجل، زي ما النصارى بيقولوا أن الله في كل مكان، رغم أن ده مخالف لنصوص كثيرة جدا في الكتاب المقدس. لكن الله ليس في كل مكان حسب الشريعة الإسلامية وبحسب نصوص الكتاب المقدس. الله عز وجل في السماء، والمقصود في السماء مش السماء اللي احنا بنشوفها بعينينا، لكن المقصود في السمو والعلو والارتفاع. وان احنا بنقول الله في السماء المقصود بها ان الله عز وجل اعلى مننا، وهو فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه في العلو والسمو والارتفاع. احنا مش مختلطين بالله او جواه او ربنا حلل فينا واحنا في ربنا والكلام ده كله، لا، هذا غير صحيح. طيب بنكمل بقى، بيقول: وبما ان هذا الجوهر وان كان لا متناهيا، بغض النظر قبل ما نكمل حابب اقول مرة تانية ان استخدامه لكلمة جوهر والمعنى اللي هو وضعه لكلمة جوهر باطل. وانا قلت قبل كده: طيب احنا على اي اساس هنحدد المعنى الصحيح لكلمة جوهر؟ هل فهمي انا لكلمة جوهر ولا فهم الفلاسفة المسلمين لكلمة جوهر، ولا فهم الفلاسفة اليونان لكلمة جوهر، ولا أنهي فهم لكلمة جوهر هو اللي مفروض نستخدمه في سياق الكلام عن عقيدة الثالوث. فقلت أن استخدام آباء عصر المجامع لكلمة جوهر والمعنى اللي هم وضعوه لكلمة جوهر هو المعنى اللي مفروض يستخدم أثناء الكلام عن الثالوث. لكن هو طبعا مشكلته ان هو بروتستانتي وعنده بعض المشاكل مع التقليد، ومسألة سلطان الآباء بينكره وبينكر الكهنوت والكلام ده كله. لكن المفروض ان عقيدة الثالوث عقيدة على الأقل فيما يخص جوهر واحد ثلاثة أقانيم، ويعني إيه جوهر ويعني إيه أقنوم، ومسألة الولادة الابن من الآب حصل فيه خلاف فيما بعد حول الانبثاق، لكن المفروض المفاهيم الخاصة بالثالوث تم الاتفاق عليها في المجامع المسكونية، مجمع نيقيا سنة 325 ما يخص الأب والابن، مجمع القسطنطينية 381 فيما يخص الروح القدس. ولمراجعة معلومات عن هذه المجامع في عصير كتاب عصر المجامع، وفي الملزمة التانية بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية فيها كلام عن المجامع. طيب كويس، يبقى احنا مفروض بنستخدم فهم آباء الكنيسة اللي استخدموا كلمة جوهر في شرح الثالوث، مش بنستخدم على مزاج عوض سمعان. فهنا بيقول وبما أن هذا الجوهر وإن كان لا متناهيا إلا أن له تعينا خاصا به، كلام فلسفي. هنا لما يقول وإن كان لا متناهيا، غالبا النصارى بيقصدوا أن بشكل رياضي فيزيائي بحت، يعني شيء فهم جسدي ملموس مادي، يقول لك كأن الله يساوي انفينيتي ما لا نهاية، وإن كان لا متناهيا ما لا نهاية، لا نهاية له. طبعا يعني نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام اللي بيخلينا نتكلم عن الله عز وجل كما تكلم الله عز وجل عن نفسي، وكما تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. مش بنجيب أي مصطلحات وأي ألفاظ ونقول ده ربنا لا متناهي أو ما لا نهاية له أو ربنا إنفينيتي في كل حاجة. إيه الكلام ده؟ لا يجوز الكلام عن الله عز وجل بهذه الطريقة. فإحنا كمسلمين بنقول إذا كنت تقصد إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإن له قدرة مطلقة وعلم مطلق وهكذا، وإنه صفات الله عز وجل لا يحدها حدود كما المخلوقات، فنقول إن هذا المعنى أحنا متفقين عليه. لكن المشكلة بقى إن النصارى يعني بيكملوا من ناحية إن فعلا ربنا انفينيتي من ناحية المساحة، ان الله عز وجل في كل مكان ولا تحده حدود. احنا بنقول الله عز وجل لا تحده حدود، لكن في نفس الوقت بنقول ايوه برضو بنقول ان الله عز وجل محيط بكل شيء وما فيش حاجة بتحيط الله عز وجل، لكن في نفس الوقت احنا ما بنقولش إن الله عز وجل في كل مكان، وما بنقولش إن الله عز وجل حال في كل المخلوقات وهكذا. طيب وإن كان لا متناهيا إلا أن له تعينا خاصا، تعينا خاصا به، إذن يكون الله واحدا من جهة وجامعا أو شاملا من جهة أخرى دون أن يكون هناك أي تعارض أو تناقض في ذاته. عبارة إلا أنه له تعينا خاصا به مش فاهم بالضبط هو يقصد إيه، ومش مهم زي ما قلت قبل كده، يعني ده كتاب تنصيري. إذا كان واحد زي حالاتي المفروض إن هو أرى كتب مسيحية كتير ومتعرف على المصطلحات المسيحية، لكن هو بيتكلم بشكل فلسفي زائد إلا أن له تعينا خاصا به، لعل المقصود أن له تعينا خاصا به يعني الله عز وجل له وحدانية خاصة به، أو وجوده له وجود خاص به، ليس كمثل شيء أو حاجة زي كده يعني. لكن في النهاية بقول لو الكلام مش مفهوم أنا مش مشكلتي إن أخلي كلامه مفهوم، بل بالعكس أنا أفرح وأقول كلامه مش مفهوم مش مفهوم خلاص أحسن. في النهاية أغلب الكلام في العقائد المسيحية مش بيكون مفهوم من جهة المسيحيين، كلامه عن الثالوث، كلامه عن التجسد، كلامه عن الصلب والفداء، كلامه عن الأقانيم الثلاثة، الكلام الفلسفي عن الجوهر والكلام ده كله، والطبيعة والاتحاد الأقنومي والفيزيقي والكلام ده كله غالبا بيكون كلام غير مفهوم لمعظم الناس، إلا بقى لو فضلت تقرأ وتقرأ أكثر من أسلوب وأكثر من شرح باستخدام هذه المصطلحات الفلسفية تبدأ تفهم بقى هم يقصدوا إيه. ما علينا. هنا بيقول إذن يكون الله واحدا من جهة، شوف، يكون الله واحدا من جهة جامعا أو شاملا من جهة أخرى، هذا كفر. إنه يقول عن الله إن فيه، شوف هو زي ما تقول كده صايع في كلامه، هو ما بيتكلمش عن تعددية، لكن المقصود تعددية حقيقية والأقانيم التعددية الحقيقية، وإنه هو يرى في الوحدانية المطلقة نوع من أنواع النقص، يبقى هو بيتكلم عن تعددية. وإحنا قلنا إن الجامع وشامل ده كلام مش له معنى دقيق محدد، انت تقصد ايه بجامع وشامل؟ طب ما احنا كمسلمين بنقول ان الله عز وجل، الله عز وجل جامع في صفات الكمال، والمعنى ده الذي لا يستلزم تعددية في الله. لكن احنا بنقول كمسلمين من خلال الآيات القرآنية الكثيرة، أشهرها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، وغيرها من الآيات. اللي يقول إن في الله عز وجل نوع من أنواع التعددية ده كافر، ونهايته ومقاله إن لم يتب في النار، وإن لم ينتهوا عما يقولون تهديد ووعيد من الله عز وجل، لا يمسن الذين كفروا منهم. يعني إيه لا يمسن الذين كفروا منهم؟ يعني الذي بقي على كفره بعد أن علم الحق والصواب، وأن الله عز وجل ليس فيه أي نوع من أنواع التعددية، وأنه لا يوجد من جنس الألوهية أو من جوهر الألوهية إلا واحد فقط وهو الله، ولا يوجد في الله أقانيم أو أي نوع من أنواع التعددية، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فالله عز وجل بيقول إن مفتوح قصادكم باب التوبة، وده معنى والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر نهاية اليوم، نهاية عمر الإنسان، نهاية الدنيا والقبول على الآخرة. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كله في خسر، مآله إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحتى لو أنت في نهاية عمرك، حتى لو احنا في آخر الزمان ومقبلين على الآخرة، تستطيع أن تؤمن وتتوب فتخرج من الخسران إلى الفوز العظيم. طبعا هنا لما بيقول بقى دون أن يكون هناك أي تعارض أو تناقض في ذاته، كلام فلسفي خاطئ إن الذات يكون في أقانيم. طبعا هو احنا طولنا دي المحاضرة الرابعة واحنا لسه ايه في المقدمة، لكن دي مش قضيتي، فيما بعد لو هو كرر الكلام هفوته، مش هقعد عيد وزيد. لكن زي ما قلت إن الكلام عن الجوهر والأقانيم، إن هو بيقول لما بيقول الله بيقصد الجوهر، وده باطل. وبعدين الجوهر يحوي الأقانيم، ده غلط. الجوهر لا يحوي الأقانيم، الأقنوم يحوي الجوهر. فبالتالي ما ينفعش يقول إن الله فيه ثلاث أقانيم، لا، ده الأقنوم هو فيه الجوهر، والأقنوم ما يكونش جواه أقنوم. حتى لو الأقنوم جواه أقنوم بطريقة فيزيائية فيزيائية معينة أو فيزيقية معينة، زي مثلا عفريت جني جواه بني آدم، هما كده أقنومين بس واحد جواه التاني، بس هما اتنين برضو. هذه التعددية لا تجوز. ما ينفعش في النهاية يعتبر أن الله واحد وفي أكتر من أقنوم، لأن احنا كده مش بنتكلم عن الله. ده معنى مهم جدا. يعني مش بنتكلم عن الله، لأن بقى بالنسبة للمسيحي مفيش حاجة، مفيش كائن حقيقي اسمه الله، ده لقب أو اسم للألوهية بشكل عام. فبالتالي ما يقولش أنا بعبد الله، لأن العبادة موجهة إلى أقنوم معين، إلى كائن معين، إلى إله معين. فلما احنا بنقول لا إله إلا الله، المقصود إله ده نكرة للإشارة إلى النوع، والكائن الذي هو من نوع الألوهية هو الله، اسم علم على ذات الإله، لا يسمى به إلا واحد فقط، لا يسمى به غيره. فبنقول أنا بعبد الله، أنا أقصد كائن ذات له وجود اسمه الله أعبده. لكن المسيحي بقى لما بيقول أنا بعبد الله، الله بالنسبة له مش اسم، علم على ذات، ده اسم الجوهر بيسميه الله. طيب هنا لما بيقول بقى وإن كان لمتناهيا إلا أن له، وإن كان لا متناهيا إلا أن له تعينا خاصا به، بيرجع بقى في بداية الفقرة الجديدة بيقول والتعيين هو الوجود الواقعي الذي يتميز بمميزات تدل على أن له مثل هذا الوجود. هنا بيتكلم عن الجوهر، سياق كلامه عن الجوهر، بيقول وبما أن هذا في الأول، بما أن هذا الجوهر وإن كان لا متناهيا إلا أن له تعينا، وبعدين بيقول والتعيين هو الوجود، فبالتالي الجوهر ده إيه؟ الوجود. طب وبعدين الكلام ده كله في النهاية فلسفيا من ناحية استخدام الآباء لكلمة جوهر، الكلام ده غلط. أيوة الجوهر يعني الكيان، أو زي ما بنقول المادة. طبعا احنا يعني ما بنتكلمش عن الله كمسلمين، بنقول مادة الله ايه، لكن نقول ان الله عز وجل له وجود، وان الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن الله عز وجل له وجود حقيقي. النصارى بقى لما بيجوا يتكلموا عن وجود الله ده بيقولوا اللاهوت او جوهر الله، إن ماهية الله عز وجل. طبعا احنا غصب عننا بنضطر ان احنا نفسر كلام النصارى ونبين عقيدة المسلمين ونبين فرق كلامنا عن الله عز وجل، لكن ساعات بنضطر ان احنا نستخدم الفاظ النصارى في شرح عقيدتنا مع بيان الفارق علشان يتفهم الفرق ما بين العقيدتين بنفس مصطلحاتهم اللي هم يفهموها، وده أمر مهم في مقارنة الأديان وفي الدعوة. هم زمان النصارى كانوا فصحاء وبلغاء، لما تيجي تقول له لا إله إلا الله هو فاهم إن لا إله إلا الله مخالفة لعقيدته، فما كانش بيجادل فيها كتير. لكن دلوقتي تيجي تكلم مسيحي تقول له لا إله إلا الله، يقول لك يا عم ما أنا بقول لا إله إلا الله، وبعدين يقول لك لا إله إلا الله يسوع المسيح ابن الله، ولا يقول لك لا إله إلا الله يسوع هو الله. فبقيت محتاج إن أنت تتعمق أكثر في شرح عقيدتك بمصطلحاته عشان يفهم. وللأسف ساعات بيكون عامل زي عوض سمعان، لا يفهم أصلا كيفية استخدام مصطلحاته، أو ما هوش فاهم الأصول اللاهوتية اللي عليها آباء الكنيسة شرحوا عقيدتهم، لأن هو متحرر من اللاهوت الكنسي. بس على كل حال كمعلومة على جنب، فعلا البروتستانت من النشيطين جدا في عملية التنصير. فبالتالي مهم ان حتى لو هو بروتستانتي ما نجيش نقول خلاص هو بروتستانتي اصلا، وما يحقلوش ان هو يشرح الثالوث، روح هات لي واحد ارثوذكسي يكلمني. ده واقع، هو بيقول انا مسيحي رغم ان الطائفة التانية بتكفره، وبيقول انا عقيدتي الثالوث، وبيقول انا هشرح لك الثالوث، بغض النظر ان تاريخين وواقعين ملوش الحق في ده، وانه متطفل على هذه العقيدة، وانه مفروض متسلمها من ناس قبل منه، وان هو المفروض الحق انه يجلس تحت اقدام اصحاب الكنائس التقليدية ويتعلم منهم الثالوث اذا كان هم فاهمين اصلا الثالوث. لكن عادي مش مشكلة، انا احاول بعد كده ان انا ما اكررش هذه النقاط، لو هي هامة جدا فقط هكررها. فهنا بيقول لك والتعيين هو الوجود الواقعي كذا كذا، فهو ما زال بيتكلم عن الجوهر على انه الوجود، لكن الجوهر ما هوش الوجود. الوجود الذي يميزك عن غيرك ده الاقنوم، فالاقنوم هو الكائن بكينونته. الجوهر ليس له وجود محض، ليس له وجود بمفرده. يعني ايه؟ المفروض ان الجوهر لا يكون الا في كائن، سواء الكائن ده انت شايف له ملامح معينة او مالوش. يعني ما فيش حاجة اسمها بستلة جوهر او جردة الجوهر بعدين اقوم كابب بقى انا الجوهر ده في اي كيان او قالب معين فيبقى اقنوم. ده كلام فلسفي. انا عارف ان كل اقنوم له جوهر، فبقوم قايل ان في حاجة اسمها جوهر وبعرفها. لكن هل واقعيا يوجد الجوهر بمفرده؟ لا، الجوهر دائما وجوده في اقنوم، ولا يوجد جوهر له وجود مميز بمفرده. مفيش حاجة اسمها شوية بلاستيك كده وخلاص، لا، البلاستيك ده هو في حد ذاته اقنوم وده جوهره. مفيش حاجة اسمها الخشب له وجود لوحده، الخشب في الاقنوم، الشجرة ملهاش وجود لوحدها. مفيش حاجة اسمها لحم ودم كده لوحديهم بغض النظر عن الوجود الانساني، لا، هو اللحم والدم والعظام والعصب في الانسان ده اصل وجوده. وهكذا فكلامه عن الجوهر انه الوجود الذي يتميز بمميزات تدل على ان له مثل هذا الوجود، ده كلام يعني غير دقيق. وان المفروض ان لما بنيجي نتكلم عن الوجود الحقيقي والكيان الحقيقي اللي بيعطي التميز بنتكلم عن الاقنوم. لكن هنا ممكن يكون قصده، بغض النظر ان انا بنبه مرة تانية، ان الوجود ليس له اقنوم بمفرد، الجوهر ليس له وجود بمفرده، لكن الجوهر بيكون في الاقنوم. طيب هنا بقى لما هو بيقول ان الجوهر ده يتميز بمميزات تدل على ان له مثل هذا الوجود، الجزء الاخراني ده غلط، الجوهر ملوش وجود الا في الاقنوم. طيب لكن يعني ايه بقى الجوهر يتميز بمميزات؟ عادي زي ما اقول مثلا جوهر الانسانية، ايه المميزات اللي بتميزه؟ يعني الصفات اللي بيتصف بيها اي اقنوم من هذا الجوهر. انا محمد اقنوم من جوهر الانسانية، جوهر الانسانية بيتميز بايه؟ باكل وبشرب ولحم وعظام وعصب وبنام وبقوم وفي الاصل فيها الجهل وفي الاخر بموت، الكلام ده كله، هذه هي المميزات اللي على اساسها بحدد الجوهر. فهي نفس القضية كده، عندما نتكلم عن اللاهوت او عن جوهر الله، المميزات اللي بتميز هذا الجوهر معناه باختصار الصفات الإلهية. لكن في النهاية بقول مرة تانية ان هذا الجوهر ليس له وجود خاص إلا في الأقنوم، ولا يوجد من جوهر الألوهية إلا أقنوم واحد بحسب عقيدة اليهود وبحسب عقيدة المسلمين. طيب هنا بيقول إيه؟ ولا يشترط فيه أن يكون محدودا أو مجسما. بغض النظر عن الفلسفات دي، احنا كمسلمين لا نتكلم عن الله ان احنا بنقول ان هو محدود او بنقول ان هو مجسم او جسم، لا نتكلم الا كما تكلم الله عز وجل عن نفسه. لكن في الاخر لو حد قال للمسلم هل الله مادة مثلنا، نحن نكتفي بما اخبرنا الله عز وجل به عن نفسه، نقول ان الله عز وجل ليس كمثله شيء. فانظر حولك، أي شيء حولك الله عز وجل ليس كمثله. فبالتالي إذا احنا بنوصف بأننا أجسام وأننا محدودين، الله عز وجل ليس كمثلنا، هو ده الكلام. فبالتالي الأفضل الالتزام بما وصف الله عز وجل به نفسه. الله عز وجل تكلم في بعض المسائل بالنفي، ليس كمثله شيء، أتكلم بالنفي ولا أحول النفي إثبات، أو ما اخترعش نفي جديد بأسلوب آخر أو بكلام آخر غير اللي ربنا قاله في القرآن، لأن الله عز وجل هو الأصدق في كلامه، ومن أصدق من الله قيلا، وإن الله عز وجل أعلم بنفسه عنا، أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل تكلم هكذا، احنا نتكلم كما تكلم الله عز وجل عن نفسه، ما نتفزلكش ونتفلحس ونختار باقي مصطلحات جديدة. كويس؟ كويس. هنا بيقول ولا يشترط فيه أن يكون محدودا أو مجسما، بل أن يكون فقط موجودا وجودا حقيقيا. الله عز وجل له وجود حقيقي. كويس. ولذلك فلكل موجود تعين بأي وجه من الوجود، وليس بلا تعين إلا غير الموجود. كلام عن التعين ده كلام فلسفي سخيف، والمقصود في النهاية الكلام عن الأقنومية أو وجود الله الحقيقي. الله عز وجل فعلا له وجود، له وجود خلاص. هنا بيقول بقى فمن أي وجه يكون واحدا ومن أي جهة يكون جامعا، ده كلام فاضي بقى، بيعيد مرة تانية الكلام عن الكفر. ونحن نعلم قبل أن يتكلم هو إن المقصود عند النصارى الوحدانية هي وحدانية الجوهر، والتعددية هي في تعددية الأقانيم، لكن هو في سياق تنصيري عاوز يقولك إن كأن هذه التعددية تعددية صفات، ليست تعددية ذوات، ليست تعددية أقانيم، ليست تعددية كائنات، كل واحد فيهم بيتقال عنه الله، رغم ان ده الواقع. الله المستعان. فهنا بيقول لا شك في انه يكون واحدا من جهة الجوهر، ده كلام صحيح، لكن مشكلتنا ان هو مش بيستخدم عبارة الجوهر بالمعنى اللي احنا بنستخدمه، ففي خلاف ما بيننا وما بينه في الاستخدام الاصطلاحي لكلمة جوهر في سياق شرح الثالوث. هنا بيقول لأنه إن لم يكن واحدا من هذه الجهة كان مركبا وقابلا للتجزئة. الكلام ده فاضي. يعني في وحدانية جوهر، في حاجات كتير وهي أيضا مركبة ومجزأة. يعني القضية إنه بيستخدم كلمة جوهر غلط، فبالتالي طيب لابد أن نبذل مجهود في تعيين المعنى الحقيقي للجوهر. قول لنا تاعب نرجع لأنهي مراجع علشان نعرف الآباء كانوا بيستخدموا الجوهر إزاي. طيب في صفحة عصير الكتب على المدونة، تكتب في جوجل عصير الكتب التاعب، ثانية واحدة، لو كتبت في جوجل عصير الكتب التاعب أول نتيجة هتطلع لك صفحة عصير الكتب. كويس، أو أنا بكتب طبعا التاعب في الآخر بس عشان إيه إشارة إلى إن المدونة يعني مدونة التعب، فيطلع لك صفحة المدونة. في عندك أنهي كتب في عصير الكتب بتتكلم على موضوع الجوهر ده؟ لو نزلت في آخر الملزمة خالص في عندك العقائد المسيحية الأرثوذكسية الجزء الأول، العقائد المسيحية الأرثوذكسية الجزء الثاني، كويس؟ وبعد كده في عندك فوقيها بشوية كيرولوس الإسكندري حوار حول الثالوث، جزء أول تاني تالت رابع خامس سادس. الكلام عن المصطلحات والشرح والكلام ده أكثره في الجزء الأول والثاني. وبعدين في عندك بشوي حلمي عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية فيها نفس الكلام. وبعدين عصر المجامع لكيرولوس الأنطوني لما بيتكلم على موضوع الأقنوم والكلام ده في المجامع وكده. طيب المنصر المجهول اللي هو خادم في الكنيسة، أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد الإلهي، ده أنا مقسمهم على 4 أجزاء، كويس؟ وبعدين في عندك إيه؟ إيماننا المسيحي صادق وأكيد بتاع بشوي حلمي. وفي عندك 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية للأنبا بشوي. وبعدين في عندك الباقي بقى كتب عن الكتاب المقدس. في برضو أرثوذكسياتي تراث وعقيدة وحياة الجزء الأول والتاني هتلاقي فيه. بس كده طبعا الأسهل ليك ان انت تنزل نسخة المكتبة الشاملة. نزل نسخة المكتبة الشاملة، ملف وضيف الكتب دي كلها في المكتبة الشاملة. وفي فيديو لشرح كيفية إضافة الإضافة والبحث على المكتبة الشاملة هتلاقوها على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. بعد كده مش هتكلم تاني في الحوار، يعني أنا بشرح من غير ما أقول مراجع لأن أنا تهريت مراجع قبل كده، والمراجع موجودة في مشروع عصير الكتب وفي محاضرات سابقة. لكن أنا بقول أهو الجوهر معناه إيه؟ معناه المادة، الكيان، التكوين، المادة. لما بقول بقى عن الوجود اللي بيميز أقنوم عن أقنوم، وزي ما قلت قبل كده ان الجوهر بيكون موجود في الأقنوم ملوش وجود لوحده، طيب يبقى هنا بقى لما بيقول أصله إن لم يكن واحدا من هذه الجهة كان مركبا وقابلا للتجزئة، ده كلام فاضي. لأن يوجد وحدة من جهة الجوهر. يعني إيه وحدة من جهة الجوهر؟ هو بيقول إنه يكون واحدا من جهة الجوهر. يعني إيه واحدا من جهة الجوهر؟ يعني الآب والابن والروح القدس 3 أقانيم، التلات أقانيم من نفس الجوهر الواحد، مش أقنوم من جوهر وأقنوم تاني من جوهر. وإيه المقصود إن هما التلاتة من نفس الجوهر؟ يعني هما التلاتة من جنس الألوهية، من جوهر الألوهية، من اللاهوت، فبالتالي كلهم متساويين ومتكافئين وأنداد لبعض، ليهم نفس الصفات الإلهية، مستحقين لنفس الأسماء والألقاب الإلهية، يقدروا على كل الأفعال الإلهية، وهم التلاتة مستحقين للعبادة زي بعض. مفيش أقنوم أعظم من أقنوم أو أقل من أقنوم. ده معنى وحدة الجوهر، أو إنهم من جوهر واحد. فبالتالي لما أجي أقول أصل التلاتة من جوهر واحد، ده مش معناه وحدانية. الوحدانية الحقيقية هي لما أقول ده ما فيش غير أقنوم واحد من هذا الجوهر، يبقى دي وحدانية وتفرد. لكن هل أقول في وحدانية في الإنسان؟ علشان أصل كل البني أدمين من نفس الجوهر، يبقى هو واحد من جهة الجوهر، وعلشان كده ما فيش في الإنسان تركيب أو تجزئة، ده كلام فاضي. القضية متعلقة ب الجوهر نفسه، والجوهر بنعرفه من خلال الأقنوم نفسه. يعني أنا عايز أعرف مميزات أو صفات الجوهر الإنساني، بعرفه منين؟ بعرفه من دراسة الإنسان anthropology. بدرس الإنسان، ده صغير وبيكبر، ده بياكل بيشرب بينام بيموت، ده هو أصلا مكون من أجزاء، يعني هو مركب وفيه أجزاء. فبعرف يبقى هي صفة الجوهر ده كده، إنه مركب وقابل للتجزئة وأيا كان. فبالتالي يعني اللي أنا عاوز أقوله إن من السخافة إن أنا أقول أصل هو واحد من جهة الجوهر وإلا كان يبقى مركب وقابل للتجزئة. الأمر متعلق بالجوهر نفسه، وإحنا في النهاية نقول إنه لا يوجد من هو متصف بالوحدانية المطلقة بالأحادية التي ليس فيها تركيب ولا تجزئة ولا تعددية إلا الله عز وجل. لذلك جوهره فريد، لأنه لا يوجد آخر من نفس جوهره. ده الكلام عن الله كأقنوم ككائن حقيقي. الله المستعان. والحال أنه ليس مركبا أو قابلا للتجزئة. كلام بقى النصارى لما بيقولوا الأب ولد الابن يبقى كده في تجزئة، يبقى أصبح الله مركب. لما بيخلوا الأقانيم تعتمد على بعض يبقى أنا بقول يبقى الأب هل هو الله بمفرده؟ لا، لازم مع الابن، لازم مع الروح القدس، يبقى أصبح في تركيب وفي تجزئة. التجزئة بسبب الولادة والانبثاق، والتركيب بسبب اعتمادهم على بعض. هنا بقى بيقول ويكون جامعا من جهة التعين، لأن وجود صفاته بالفعل منذ الأزل الذي لا بدء له يدل بوضوح على أنه جامع من هذه الجهة. هنا نفس النقاش عن صفاته بالفعل، يعني صفاته فعالة، فلغى التقسيم اللي احنا قلناه اللي هو صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الفعلية المعتمدة على الإرادة، إن الله عز وجل يفعل عندما يريد، لكن هو عاوز صفاته فعالة منذ الأزل، وكأن الله مجرد طاقة فعالة، شمس بتشع على طول وخلاص، ليست فيها إرادة، ليس شيء جامد مشع كده أو فعال وخلاص. الله المستعان. فهنا كلام ده احنا ناقشناه قبل كده، مسألة الفعال ولا مش فعال، ومش هنرجع له تاني. لكن انا اقصد ايه؟ انه هو في النهاية بيتكلم عن ايه؟ عن صفات، والصفات فعالة منذ الازل، يبقى كده هو جامع من هذه الجهة. وبعدين طيب خلي بالك، هو لسه ايه بيتكلم عن جوهر، ما جابش سيرة اقنوم، ما اتكلمش عن اقانيم لسه، هو بيتكلم عن جوهر وصفات، والصفات دي فعالة، يبقى هو جامع من هذه الجهة. المشكلة بقى ان لما تفهم بقى ان الصفات الفعالة دي هتتقلب أقانيم، وأقانيم يعني أشخاص أو ذوات، بقت التعددية اللي هو لسه إيه ما كشفهاش بوضوح حتى الآن. هنا بيقول احنا في الاخر احنا بنرد على الكلام ده، بنقول ان لو انت بتقول ان هو جامع من هذه الجهة، والجامع بالنسبة لك معناها انه لا يحتاج الى اخر خارج ذاته حتى يكون كاملا. هكذا الله عز وجل في الاسلام، ان الله واحد احد فرد صمد، لا يحتاج الى ابن ولا روح قدس لكي يكون كاملا، وهو ده كماله. الله أحد صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فده كماله، إنه لا يوجد آخر معه، يفتقر هو إلى هذا الآخر، لا يحتاجه الله عز وجل. جوهر الله الذي لا تركيب فيه، والجامع في تعيينه لكل ما هو لازم لكماله واستغنائه بذاته. شوف هنا لما بيقول واستغنائه بذاته، ما دام بنتكلم عن الذات يبقى بنتكلم عن الأقنوم، يبقى أنت بتتكلم عن إله أقنوم واحد فقط، وده مش حقيقة الثالوث. فهنا بيقول لك واستغنائه بذاته عن كل شيء في الوجود ليس طبعا سوى عين ذاته لأنه لا تركيب فيه كما قلنا. أي كلام فاضي. والله أنا لو يعني لو وجدت مسيحي يستطيع أن يشرح هذا الكلام أو حتى يقوله بنفسه من غير ما يقرأ يبقى حاجة ممتازة. يعني أي كلام حشو بيتقال. وإننا بقولنا سالف الذكر لا نفرق مطلقا بين جوهر الله وتعينه، بل نقصد فقط أن الله ليس جوهرا مبهما أو غير معين، بل إنه جوهر واضح أو معين، لأن التعيين هو من مستلزمات كل موجود حقيقي. أي كلام فلسفي هنا لما بيقول جوهر لا نفرق مطلقا بين جوهر الله وتعينه، يعني هي مشكلته أنه بيلجأ لمصطلحات فلسفية. أنا أعترض من يعني كشخص مدرك الثالوث المسيحي من كتابات الآباء، بقول لا، في فرق ما بين جوهر الله وتعينه. بشرط انك تقول لي بقى انت تقصد ايه تحديدا بتعينه. لو مقصود بتعينه وجود الله اقنوميته يعني كيانه، اي الذي يحدده ككائن حقيقي، يحدده يعني نعرفه، نعرف الله عز وجل ككائن حقيقي له إرادة، ده اللي انت تقصده بالتعيين ده. لو ده اللي انت تقصده ان اريد ان تعين لي فلان، تبينه لي، توضحه لي، ده المقصود. ما هو بيقول كده، بل نقصد فقط ان الله ليس جوهرا مبهما او غير معين، يعني في الله واحنا نقصد الله. ايوه، الله مين بقى؟ ما هو الله؟ يقصد وجود الله، الله الذي يعبده. في طبعا زي ما قلت سوء استخدام اصلا في استخدام كلمه جوهر، بيقول جوهر وتعين. لا لا لا. كل ده كلام فاضي، لان التعين هو من مستلزمات كل موجود حقيقي. فجوهر الله ما هو الا اللاهوت. هنا لما بنقول، لما هو بيقول جوهر الله ما هو الا اللاهوت، ماشي، يعني هو بيقول في حاجة اسمها جوهر الله. المشكلة بقى ان هو بيقول والله ليس شيئا غير اللاهوت بعدها بشوي. يعني هو بيقول ايه؟ فجوهر الله ما هو الا اللاهوت، وهذا الجوهر نفسه بالنظر الى تعينه ما هو الا الله. والله ليس شيئا غير اللاهوت، بل هو اللاهوت معينا، واللاهوت ليس شيئا غير الله، بل هو الله جوهرا. أي كلام في أي هري. والله العظيم عارف لما يقولك أنت بتهري، ده هري، ده اسمه هري. يعني أنا أشهد أن أباء الكنيسة مع صعوبة الثالوث بشكل عام، والله شرحوا الثالوث أسهل من كده. هري اللي بيقوله ده هري. جوهر الله ما هو إلا له. أنا لما أقول جوهر الله المضاف والمضاف إليه، ده معناه الجوهر المنسوب لله، نسبة ملكية. فيبقى بالتالي في فرق ما بين جوهر والله. يعني لما أقول كتاب محمد، في منسوب إلي نسبة ملكية، ففي فرق ما بين الكتاب ومحمد. الله المستعان. في النهاية المقصود لما نقول جوهر الله بحسب الكلام الفلسفي، لو هنشرح عقيدة إسلامية، يبقى نقصد أيوة لاهوت الله. يعني إيه لاهوت الله؟ يعني جنس الألوهية، نوع الألوهية. المقصود بها حاجتين: وجود الله، ماهية الله، ومقصود بها كمان صفات الألوهية. ده لما نقول جوهر الله هو اللاهوت. أصل اللاهوت ده إيه؟ اسم النصارى اخترعوه للإشارة إلى نوع الألوهية. بدل ما أقول الألوهية هم بيقولوا اللاهوت، أو بدل ما أقول الإلهية هم بيقولوا اللاهوت، أو بدل ما أقول الألوهة هم بيقولوا اللاهوت. كلام كلام هري وخلاص. فبدل لما يجي مثلا المسلمين يتكلموا عن الألوهة أو الألوهية لما بيشرحوا لا إله إلا الله، بيبقى ده المقصود، إن نوع الألوهية جنس الألوهية من ناحية الماهية والوجود الحقيقي ومن ناحية الصفات هذا ليس إلا في واحد وهو الله، وخلص الكلام. لكن هنا هو ما بيفرقش ما بين الوجود الأقنومي وما بين الجوهر كماهية ومادة وصفات، وكله عك في بعضه، لأنه كما قلت في النهاية لما بيستخدم لفظ الجلالة الله بيبقى قصده الجوهر. ده واضح من كلامه. فجوهر الله ما هو إلا اللاهوت، وهذا الجوهر نفسه بالنظر إلى تعيينه ما هو إلا الله. نفس وهذا الجوهر نفسه بالنظر إلى تعيينه ما هو إلا الله، والله ليس شيئا غير اللاهوت بل هو اللاهوت معينا. يبقى لو قلت الله يبقى أنت تقصد لاهوت، لو قلت الله يبقى أنت بتقصد الجوهر. خلاص التلاتة مترادفات عنده كبروتستانتي، وده غالب فهم النصارى العوام. الله يساوي الجوهر يساوي اللاهوت. كمسلمين فاهمين مصطلحاتهم الفلسفية احنا ما بنقولش كده، ما بنقولش ان الله يساوي الجوهر يساوي اللاهوت. بنقول ان الله كائن حقيقي من جنس الألوهية، لكن ما بنتعاملش مع الله كأنه مجرد جوهر. والمفروض ان هو كمان فاهم كده، لكن هي القصة ايه؟ ان احنا كمسلمين ادق. يعني هو لما بيقول بل نقصد ان الله ليس جوهرا مبهما او غير معين، بل انه جوهر واضح او معين، المفروض ده معناه ان الله اقنوم معين مميز عن اي شيء اخر من جوهر الألوهية، وإن جوهر الله جوهر مميز غير أي جوهر آخر وهكذا. لكن لا، زي ما قلت هو عاوز يقول الله جوهر، والله ده بقى الجوهر ده في ثلاثة. وإحنا قلنا إن الجوهر مش هي اللي بتحتوي الكيانات أو الأقانيم، لكن الأقانيم هي التي تحتوي على الجوهر. فهنا بيقول والله ليس شيئا واللاهوت ليس شيئا غير الله بل هو الله جوهرا. ولذلك كثيرا ما تستعمل كلمة اللاهوت بدلا من كلمة الله، وكلمة الله بدلا من كلمة اللاهوت، وده خلل عظيم، خلل عظيم. أنا دايما بركز في المحاضرات الخاصة بنقد الثالوث عن بيان هذا الخطأ. أنا قلت قبل كده إن النصارى بحسب العهد الجديد وبحسب العهد القديم، لو اتقال الله في العهد القديم يبقى المقصود الآب إله اليهود، أبي الذي تقولون أنتم إنه إلهكم في إنجيل يوحنا اللي قلنا عن المرة اللي فاتت، وكتابات كثيرة كتابات الآباء تقول يهوى الله في العهد القديم هو الآب. طيب وبعدين في العهد الجديد لما بيتقال الله بيكون مقصود الآب، وغالبا بيتقال الله الآب God the Father، على أساس إن الآب ده صفة أبوة بمعناها الربوبي، يعني الله الرب يعني. لكن مفيش الله بمعنى الأب والابن والروح القدس، مفيش الله بمعنى الابن، مفيش. وحتى لو النصارى جاءوا ببعض النصوص كلها نصوص حواليها إشكاليات تفسيرية، إشكاليات ترجمية، والمدقق المحقق بيدرك إن لا، الله في العهد الجديد عن الآب، المسيح لم يدعى الله في العهد الجديد. ما علينا، لكن هذا الخلل أنا أقصد في النهاية بقى بعد كده إيه؟ لما بدأ يبقى فيه ثالوث، يبقى فيه آب وابن وروح قدس والثلاثة يعبدوا، بقى يتقال الله على كل واحد فيهم، فبقى الله مش اسم علم على ذات معينة اللي هي الآب، لا، بقى الله اللاهوت. فمين من اللاهوت؟ الآب يبقى هو الله، ومين كمان؟ الابن يبقى هو الله، ومين كمان؟ الروح القدس يبقى هو الله. ده فهم النصارى. طيب هنا بقى لما بيقول وقد عبر ابن العربي، احنا قلنا ده جهل شديد منه، فصوص الحكم ليس لابن العربي لكنه لابن عربي. ابن عربي ده ملحد كافر، مش ملحد بمعنى ينكر وجود الله، لكن ملحد بمعناه اللغوي انه انحرف عن الاسلام الحقيقي وعلماء كثر كفروه بسبب ما هو مكتوب في كتبه زي فصوص الحكم. لكن شوف انت العقلية النصرانية لما يجي يقولك ايه، دايما بيستشهد من المنحرف اللي تم تكفيره من علماء المسلمين، تاني مرة يجيب سيرة فصوص الحكم، وكأن فصوص الحكم ده كتاب اسلامي موجود في كل بيت، كأنه مثلا العقيدة الوسطية ولا اصول اهل السنة والجماعة ولا اصول الايمان ولا العقيدة في الله ولا كتاب عقيدة الأصول الثلاثة مثلا أو أي ولا كتاب التوحيد، كأنه كتاب موجود في كل بيت مسلم بيستشهد به كده. ده مرجع، بص اسأل أي مسلم عن فصوص الحكم ده كأنه هيبقى عارفه. وابن العربي، وما هوش ابن العربي، ده ابن عربي. ما علينا. وقد عبر ابن العربي في كتابه فصوص الحكم عن اللاهوت بالباطن وعن الله بالظاهر، ثم أعلن أنهما واحد فقال عن الله. طبعا الكلام ده أي كلام فاضي، الله عز وجل هو الظاهر والباطن، والمقصود بالظاهر والباطن أي أن الله هو الذي لا، يعني الحديث النبوي بيفسر معنى الباطن. ثانية واحدة، حبيت بس أطلع الحديث، حديث موجود في صحيح مسلم، حديث رقم 2713، ان هو حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال كان ابو صالح يأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شق الايمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كويس؟ فهنا الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يوجد من هو أعلى من الله عز وجل، أو يعني في مكانة تبين نوع من أنواع النقص المنسوب لله عز وجل، هو ده المقصود. لكن بيقول اللاهوت هو الباطن والله هو الظاهر، وده كلام فاضي، وده ده مش كلام المسلمين أهل السنة وجماعة. هو الظاهر وهو الباطن، وهو عين ما ظهر وعين ما بطن. طبعا هنا كما أعلن ما يستنتج منه أن الكثرة ليست في جوهر الله أو هويته ولا في تعاملها، لا كثرة في هوية ذات الحق، وكل كثرة واختلاط وعلاقات فهو بعد ذاته وظاهريته. هنا أنا مش شايف في كلام، هنا المشكلة في العبارة الأولى، عبارة وهو عين ما ظهر وعين ما بطن. دي عبارة معناها مش قد كده. دي مش قضيتنا. برضو هنا بيقول لا كثرة في هوية ذات الحق وكل كثرة واختلاط فهو بعد ذاتي وظاهريتي. ده كلام برضو مش قد كده وفلسفي سيء، لكن أنا برضو مش شايف فيه ما يدعم عقيدة الثالوث. واصطلاح الظاهر والباطن هنا مش اصطلاح، دي أسماء الله عز وجل. الله عز وجل هو الظاهر والباطن وهو الأول والآخر. هنا بيقول لك ده اقتبس من القرآن، فقد ورد في سورة الحديد ما علينا عن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طبعا لما يجي باحث النصراني يقول لك الظاهر والباطن، ده الظاهر هو الله والباطن هو اللاهوت حسبنا الله ونعم الوكيل. خلينا نختم المحاضرة دي مما تقدم يتضح لنا كذا، نقراه في السريع ونختم الفصل ده. هنا بيقول مما تقدم يتضح لنا ما يأتي للهري اللي تقدم ده. بما أنه لا يراد بوحدانية الله الجامعة أنه واحد في تعينه وجامع أيضا في تعينه، بل بالعكس يراد بها أنه واحد في جوهره وجامع في تعينه. هنا طبعا لما بيقول لك جامع في تعينه يقصد أن التعين فيه تعددية، والتعين ده زي ما قلت قبل كده يبقى هو المقصود به الأقنومية. إذن ليس هناك أي تناقض. لا هو في تناقض، أنت أصلا الكلام أنت بتقوله ده مش مفهوم أصلا. يتفق معنا في ذلك بعض، شوف هنا هو جاب لك مين، واحد يتيم اللي هو الفصوص الحكم، وقال لك بعض علماء المسلمين. شينا بيقول لك قال صاحب المواقف، ايه كتاب المواقف انا معرفوش. طب ما تقول لي اسمه، لما هو واحد اسمه قال صاحب المواقف بقى بعض علماء المسلمين، وبعدين تكلمنا بقى يعني ايه علماء مسلمين ولا ائمة مسلمين، ولا جايب ناس بيؤمنوا بوحدة الوجود او صوفية باطنية بشعين عقيدتهم سيئة جدا، ويقول لك بعض علماء المسلمين بيوافقونا. قال صاحب المواقف لا يجوز اجتماع الوحدة مع الكثرة في شيء واحد من جهة واحدة. برضو الكلام ده ملوش اي علاقة بالثالوث. يعني انا مثلا اقرر قاعدة منطقية، لا يجوز اجتماع الوحدة مع الكثرة في شيء واحد من جهة واحدة، دي مثلا قاعدة منطقية، ايه دخل ده بالثالوث؟ هل ده كده واحد من علماء المسلمين وافقك على ان الله واحد من جهة وجامع من جهة او له كثرة من جهة؟ تدليس خبيث. ومعنى ذلك انه يجوز اجتماعهما معا في شيء واحد من جهتين، ماشي يجوز منطقيا، لكن هل هو قال ان ده في الله؟ طب ما انا واحد من جهة ومتعدد من جهة، يبقى انا موافق عن كلامك عن الله انه كده. الله المستعان. هنا بيقول بما أنه لا يراد بوحدانية الله الجامعة أنه جامع في جوهره وواحد في تعينه، بل بالعكس يراد أنه واحد في جوهره وجامع في تعينه، إذن لا سبيل للظن بأنه تنم عن وجود أي تركيب في ذاته. ده كلام باطل. وقلنا أن بني أدمين كلهم واحد في الجوهر وجامع في تعيننا، وإحنا فينا تركيبنا كأي كلام أي هري. وبما أنه لا يراد بجامعية تعينه ذاته وغيرها من الذوات، بل يراد بها ذاته وحدها، ده بقى إيه الخلط في استخدام الجوهر والذات والأقنوم. هو بيقول الله ذات واحدة والجامعية لا يراد بها ذوات، أمال أنت ليه بتقول بالأقانيم؟ هنا بتقول إذن لا سبيل للظن بأن هذه الوحدانية تنم عن وجود أي شريك له. ده نقد الثالوث، الاب والابن وروح القدس، ما دام في وحده جوهر يعني اكتر من اقنوم له نفس الجوهر يبقى في شركه. خلاص التوحيد مش عارف ايه، الثالوث توحيد وشركه وحياه، توحيد وشركه. ده كتاب اللي مش عارف مين سافرونيوس اللي هو اللي مترجمه ولا اللي نشره، الراجل ده اسمه ايه؟ سبحان الله، جورج حبيب باباوي، عامل كتاب، ناشر كتاب للبابا سفرونيوس الثالوث، توحيد وشركة وحياة. توحيد في ايه؟ في الجوهر. شركة في ايه؟ في الجوهر وفي الصفات. ما هو ما دام احنا كلنا معانا نفس الحاجة الواحدة احنا مشتركين فيها، انا من جوهر الانسانية ومعاذ من جوهر الانسانية وميمو من جوهر الانسانية وكذا من جوهر الانسانية، يبقى احنا ايه؟ شركاء في الجوهر الواحد، علشان كده لينا نفس الصفات وهكذا. طيب هنا بيقول وبذلك فإن وحدانية الله الجامعة لا تتعارض مع وحدانيته، ده هري أو عدم وجود تركيب فيه أو عدم وجود شريك له، بل تطوف معنا. خليه بس يتكلم عن الأقانيم وهنشوف. المرة الجاية هنبدأ في الفصل الثالث من المقدمة، ماهية الجامعية في الوحدانية الإلهية. أي كلام والله العظيم أنا مش عارف، معظم النصارى ما بيقروش الكتب دي، دي بس كتب إيه؟ بص خد يا مسلم اقرأ شوفها، بعدين المسلم الغلبان يقرأ الكلام ده؟ أنا مش فاهم أيتها حاجة صدقني، ولا المسيحي اللي ادالك الكتاب فاهم أيتها حاجة، بس هو إيه؟ خد يلا اقرأ. هنشوف أنت ما فهمتش أصلا، أنت مش حلل فيك الروح القدس، أنت أصل الكلام ده كبير عليك، أصل الكلام عن الله فوق العقل، أي كلام يبرر به كلامه الفلسفي العقيم الذي ليس له أي معنى واضح، بعكس الكلام عن الله عز وجل اللي كله بيكون مفهوم واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.